بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات: فصل. والوقف سنة ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا، كمن بنى أرضه مسجدا أو مقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها. وصريحه: وقفت وحبست وسبلت، وكنايته: تصدقت وحرمت وأبت. وشروطه خمسة: كونه من في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف وينتفع بها مع بقائها، وكونه على بر ويصح من مسلم على ذمين وعكسه، وكونه في غير مسجد ونحوه على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. والوقف سنة. الوقف مصدر وقف الشيء إذا حبسه، فالوقف في اللغة بمعنى الحبس. وأما شرعا فهو حبس خاص، شرعا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. إذن الوقف في الشرع وفي الاصطلاح تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني أن الأصل يكون محبسا محبوسا، والمنفعة تسبل. والوقف مما اختص به أهل الإسلام، ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: لم يحبس أهل الجاهلية وإنما حبس أهل الإسلام، يعني أن الوقف لم يكن معروفا في الجاهلية وإنما عرف في الإسلام. والوقف كما قال المؤلف رحمه الله سنة، فهو مستحب وله أدلة عامة وأدلة خاصة. فمن الأدلة العامة الدالة على مشروعية الوقف قوله تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني ما خلفوه من الأعمال. ومنها أيضا من الأدلة الدالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. والوقف من الصدقة الجارية التي ينتفع بها الإنسان بعد موته. وأما الأدلة الخاصة فحديث عمر رضي الله عنه حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في أرض أصابها في خيبر، قال: لم أصب مالا أنفس منه قط، فما تأمرني؟ ما تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فأشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يحبس الأصل وأن يتصدق بها، يعني بمنفعتها، وفعل عمر رضي الله عنه ذلك. وهذا يدل على مشروعية الوقف، والإجماع منعقد على مشروعية الوقف. وأما النظر فهو يقتضي جوازه بل مشروعيته لما فيه من المصلحة، لأن المقصود بالوقف أمران. انتبه يا أخوان، المقصود بالوقف أمران: الأمر الأول انتفاع الواقف بالأجر والثواب، والأمر الثاني انتفاع الموقوف عليه بالوقف. فأنا حينما أقول مثل: هذا البيت وقف على زيد، هنا فائدة ترجع إلي أنا الواقف، وهو ما يحصل من الأجر والثواب، وفائدة تعود على الموقوف عليه وهو المنفعة. إذن نقول الوقف إيش؟ مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. يقول المؤلف رحمه الله: ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا. أفادنا المؤلف قول ويصح بقول وفعل أن الوقف له صيغة قولية وله صيغة فعلية، وهو كذلك. فالوقف له صيغة قولية وصيغة فعلية. فالصيغة الفعلية ما يدل على الوقف، أن يفعل فعلا، الصيغة الفعلية أن يفعل فعلا يدل على الوقف، كما قال المؤلف رحمه الله عرفا، يعني أن المرجع العرف. قال: كمن، والكاف هنا للتمثيل ليست للتشبيه، إن ليس هناك مشبها به. قال كمن بنى أرضه مسجدا، هذه قرينة على أنه وقف، إذن هنا الوقف أو الصيغة فعلية. أو مقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها، إذن ينعقد الوقف بالصيغة الفعلية بأن يفعل فعلا دالا على الوقف. ولكن هل يشترط مع ذلك النية أو لا؟ نقول نعم يشترط، لا بد من النية على أنه وقف، على أنه وقف. وذلك لأن من بنى أرضه مثلا جعلها مسجدا، ولا سيما بعض المساجد التي تكون مؤقتة، لا يخلو من أحوال أن تدل القرينة على أنه أراد الوقف وأن يكون مسجدا على سبيل الدوام، والحل الثاني أن تدل القرينة على أنه على سبيل إيش العرية، أن هذه الأرض جعلها على سبيل العرية، والحال الثالثة أن لا تكون قرينة تشهد لا بهذا ولا بهذا. فإن دلت القرينة على أنه أراد به الوقف فإنه يكون وقفا، وإن دلت القرينة على أنه يراد به العرية، العرية بمعنى أنه لم ينوي الوقف، فإنه يكون عرية. مثل أن يسكن في حي جديد ليس فيه مسجد، ويكون عنده أرض فضاء فيجعل فيها مسجدا مؤقتا إلى حين وجود أرض تكون صالحة للمسجد، فهذا هل له أن يرجع فيما وهب وما أعار؟ نقول نعم، لأنه لم يجعل هذه الأرض على سبيل الوقف. والحال الثالثة أن لا يكون هناك قرينة لا على هذا ولا على هذا، فيرجع في ذلك إلى نيته، إن كان قد نوى الوقف فهو وقف، وإن لم ينوي الوقف فليس وقفا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ما نوى. فإذا لم يكن لا نية لا هذا ولا هذا، فالأصل أنه ليس وقفا، وإن كان بعض العلماء قال الأصل أنه وقف، لكن الصواب أنه لا، أنه ليس وقفا. إذن نقول الصيغة الفعلية، الوقف ينعقد بصيغتين، صيغة فعلية وصيغة قولية. الصيغة الفعلية ما دل على الوقف عرفا، ما دل على الوقف عرفا. وقلنا أن الصيغة الفعلية لا تخلو إما أن يدل دلالة صريحة على الوقف، وإما يدل دلالة صريحة على إرادة غير الوقف، وإما أن لا تكون هناك دلالة أو قرينة. وعرفت الأحوال. طيب، كمن بنى أرضه مسجدا، مسجدا هنا احتمال إرادة الوقف وإرادة إيش عدم الوقف، لكن في مسألة أو مقبرة وأذن الناس فيها أن يتعين الوقف ولا لا؟ تعين. لماذا؟ لأنه لا يجوز نبش القبر، لا يجوز نبش القبر لسبب شرعي، إلا لسبب شرعي، فكونه يأذن لهم في ذلك هذا دليل، يعني قرينة ظاهرة أو كالصريحة في أنه أراد الوقف. قال وصريحه، وصريحه هذا شروع من المؤلف رحمه الله في بيان الصيغة القولية. قال صريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبت. إذا الصيغة القولية منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية، كما أن الصيغة الفعلية منها ما يدل على الوقف دلالة صريحة، ومنها ما يدل على الوقف إيش دلالة خفية يعني بالقرينة. صريحه وكنايته، ما الفرق بين الصريح وبين الكناية؟ نقول الصريح ما لا يحتمل غيره، الصريح ما لا يحتمل غيره، يعني أن اللفظ ينصرف إلى إيش موضع له، أن اللفظ ينصرف إلى ما وضع له، هذا هو الصريح، الصريح ما لا يحتمل غيره. وهذا من هنا ضائف في الطلاق، الطلاق له صريح وكناية. فصريح لفظ الطلاق وما تصرف منه، لقد أنت طالق، نقول كلمة طالق وضعت لفراق الزوجة. وكنايته ما يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، مثل اذهبي إلى أهلك، هذا إيش كناية، يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق. إذن نقول صريحه وقفت وحبست وسبلت، وقفت وحبست وسبلت. وقفت واضح، حبست أيضا في حديث عمر إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. طيب وسبلت جعلت ذلك سبيلا، هذا صريح. كنايته كناية الوقف، والكناية ما يحتمل الشيء وغيره، يعني يحتمل الوقف ويحتمل غير الوقف. تصدقت هذا محتمل الوقف ويحتمل غيره، لأن الصدقة قد تكون مؤبدة وقد تكون مؤقتة. حرمت أيضا تحريم الإنسان الشيء على نفسه، قد يكون على سبيل الصدقة وقد يكون على غيره. أبت يعني جعلته مؤبدا، لأن شف تصدقت وحرمت وأبت. تصدقت نقول تستعمل هذا اللفظ، يكون في الزكاة وفي الصدقة ويكون في الوقف. كذلك أيضا حرمت، حرمت يحتمل أنه منع نفسه من ذلك على إيش؟ سبيل اليمين، سبيل اليمين، ويحتمل أنه منع نفسه من ذلك على سبيل القربة، فاللفظ ليس صريحا في ذلك. طيب متى يكون الوقف في مسألة اللفظ؟ نقول إذا أتى بصريح الوقف فإنه يكون وقفا، إذا أتى بصريح الوقف فإنه يكون وقفا. أما الكناية فلا بد فيها من الإتيان بأحد الألفاظ الخمسة أو ما يدل على الوقف، أو ما يدل على الوقف. إذن نقول الوقف الآن إذا أتى باللفظ الصريح انعقد بمجرده، وإن أتى بكناية الوقف فإنه ينعقد بأحد شرطين. الشرط الأول أن يقرن هذا اللفظ بأحد ألفاظ الوقف الباقية الخمسة من الصريح والكناية، أو أن يقرن لفظه بما يدل على الوقف. فمثلا في اللفظ الأول كناية تصدقت، تصدقت بهذه البيت صدقة موقفة محبسة مسبلة محرمة مؤبدة، هذا يكون وقف. لكن اشترط لاحظاً أن يقرن هذا اللفظ بأحد ألفاظ الوقف الخمسة غير الذي تلفظ به، فلا يصح مثل تصدقت تصدقت. طيب حرمت، حرمت هذا البيت وقفا، حرمته تحبيسا، حرمته تسبيلا، حرمته صدقة إلى غير ذلك. فلا بد في الكناية إيش من أحد أمرين، إما أن يقرنها بأحد الألفاظ الخمسة، وإما أن يقرن معها ما يدل على الوقف. مثال الألفاظ الخمسة ما تقدم، مثال ما يدل على الوقف يعني يقول تصدقت بهذا البيت صدقة، شف لا تباع ولا توهب ولا تورث، ما هو الشيء الذي لا يباع ولا يوهب ولا يورث؟ الوقف. أو تصدقت بهذا البيت والناظر عليه فلان، صدقت بهذا البيت والنظر عليه فلان، ماذا الوقف؟ لكن هنا قرن لفظه بما يدل على الوقف. تصدقت بهذا البيت على الفقراء ثم على المساكين ثم على كذا ثم على كذا، هذا أيضا يدل على الوقف. إذن نقول الوقف ينعقد بالصريح وبالكناية، بالصريح وبالكناية. فالصريح لا يحتاج إلى أن يضم إليه غيره من الألفاظ لأنه صريح في الدلالة على الوقف. وأما الكناية فإن الوقف ينعقد بها بأحد أمرين، بأحد أمرين، إما أن يقرن هذا اللفظ بأحد ألفاظ الوقف الخمسة الباقية، أو أن يقرن لفظه بما يدل على حكم الوقف، بأن يقول مثلا تصدقت بهذا البيت صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، تصدقت بهذا البيت والناظر عليه فلان، تصدقت بهذا البيت على أبنائي ومن بعدهم أبناء أبنائهم، وهكذا. فكل ما دل على حكم الوقف فإنه يكون وقفا. قال رحمه الله وشروطه خمسة. نعم الوقف له شروط، وهذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي مأخوذة من النصوص الشرعية. نعم هي وإن لم تكن بأفرادها وألفاظها موجودة في الكتاب والسنة، لكنها مستفادة من عمومات النصوص. فهذه الشروط التي ذكرها المؤلف منها ما دل عليه النص دلالة صريحة، ومنها ما دلت عليه النصوص الأخرى والقواعد العامة. قال وشروطه خمسة. الأول قال كونه في عين معلومة، في عين أفاد المؤلف رحمه الله في عين أنه لا يصح أن يقف شيئا في الذمة، فلا بد أن يكون الوقف على شيء ماذا معين. وقالوا معلومة احترازا من المجهول، احترازا من المجهول، فلا يصح أن يقول وقفت عبدا أو بيتا، لا بد إيش أن يعلم، أن يعلم حتى لو وصفه، حتى لو وصفه، لو قال وقفت بيتا صفته كذا وكذا فلا يصح. ولو قال أيضا وقفت أحد هذين البيتين فإنه لا يصح، لأنه مبهم، مبهم. والفرق بين المجهول وبين المبهم أن المجهول ما لا يعلم، والمبهم ما يحتاج إلى تمييز. فإذا قلت وقفت بيتا هذا مجهول، وإذا قلت وقفت أحد هذين البيتين هذا إيش؟ مبهم. فالمبهم من حيث العموم معلوم، لكن من حيث التعيين يحتاج إلى إفراس وتبيين. إذا لابد في الوقف من إيش؟ أن يكون معلوما، فلا يصح وقف المجهول ولا يصح وقف المبهم، لأن المبهم أيضا مجهول. لكن الفرق بين المجهول وبين المبهم أن المجهول ما لا يعلم أصلا، وأما المبهم فهو ما يحتاج إلى إفراز وبيان. هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو المذهب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو القول الثاني إنه يصح وقف المجهول، ومن باب أولى المبهم يصح، فيصح أن يقف بيتا أو أحد هذين البيتين، ويرجع في التعيين إلى نيته. فإذا قلت أنا وقفت بيتا من بيوتي وعندي عشرة، يرجع في ذلك إلى نيته. فإن لم يكن له نية فليختر ما شاء من هذه البيوت. كذلك أيضا لو قال وقفت أحد هذين البيتين فإنه يصح، ويرجع في تعيين أحد البيتين إلى نيته، فإن لم يكن عينه. أفهمتم؟ فمثلا عندي عشرة بيوت وقلت وقفت بيتا من بيوتي، بيتا من بيوتي، فأنظر هل لي نية أو لا. إن كان لي نية بأن قصدت بيتا يعني البيت الذي في مكة مثلا، فيتعين بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن لم يكن له نية تلقاء النية فإنه يرجع في تعيين إيش الوقف إلى الواقف، للوقف، لأنه هو مالك الوقف وهو أحق بالتعيين من غيره، من غيره. فالمهم أن الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه يصح وقف المجهول، يصح وقف المجهول، وعلل ذلك بأن الوقف عقد تبرع، وعقود التبرعات يتسامح فيها ما لا يتسامح في عقود المعاوضات. وطرد ذلك رحمه الله في الوقف وفي الهبة. لكن المذهب، المذهب حتى عقود التبرعات، حتى عقود التبرعات يشترطون فيها ماذا؟ العلم. ولذلك لو قلت وهبتك ما في جيبي لا يصح عندهم، لا يصح، ولا بد أن يكون معلوما. لكن القول الراجح كما تقدم لنا مرارا أن عقود التبرعات يتسامح فيها ما لا يتسامح في عقود المعاوضات، وكذلك عقود التوثيقات. فعقود التوثيقات والتبرعات يتسامح فيها ويخفف فيها، لأنها إن حصلت فهي مغنم، وإن فاتت فليست بمغرم. إن حصلت فهي مغنم، وإن فاتت فليست بمغرم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله يصح بيعها، يصح بيعها. إذن يشترط في العين الموقوفة أن تكون مما يصح بيعه، فما لا يصح بيعه لا يصح وقفه وإن جاز الانتفاع به. لاحظ، ما لا يصح بيعه لا يصح وقفه وإن جاز الانتفاع به. فالضابط عندهم رحمه الله أن ما صح بيعه صح وقفه، ما صح ما جاز بيعه صح وقفه، ولهذا قد يصح بيعها. استثنى قال غير مصحف، فيصح الوقف سواء قلنا بجواز بيعه أم لا. إذن الضابط في الشيء الذي يجوز وقفه ما صح بيعه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الضابط فيما يصح وقفه ما صحت إعارته وإن لم يصح بيعه. فقوله أوسع ولا أضيق؟ أوسع. فعلى ما ذهب إليه رحمه الله يجوز وقف الكلب المعلم، كلب الصيد والحرث والماشية كذا ولا لا؟ وش غير هذا؟ جلد الميتة، نعم يجوز وقفه. الضابط عنده رحمه الله أن كل عين جازت إعارتها جاز وقفها، جاز وقفها. وقال إنه لا دليل على مسألة إيش أن يقول مما يصح بيعه، لأن المقصود من الوقف الانتفاع، والانتفاع حاصل ما إذا كانت المنفعة مباحة سواء جاز بيعه أم لم يجز بيعه، جاز بيعه أم لا. فمثلا إنسان عنده كلب صيد أو حرث أو ماشي، قال هذا الكلب وقف، قال في هذه الحالة يصح، لأنه ينتفع به الموقوف عليه وينتفع الواقف بالأجر والثواب. لكن مذهب يقولون لا بد أن يكون مما يصح بيعه، لأن الوقف، شوف يا أخوان يعني تعليلهم، قالوا لأن الوقف تصرف، والتصرف إنما يكون من شخص يملك. نعم، يقول التصرف فرع عن الملك، التصرف فرع عن الملك، فمن لا يملك العين لا يتصرف فيها، والوقف نوع من التصرف. طيب، إذن تعليلهم رحمه الله أن في اشتراط أن تكون العين مما يصح بيعه ما هو؟ يقول أن الوقف تصرف، والتصرف مبناه على الملك، فمن لا يملك الشيء لا يجوز أن يتصرف فيه، لا يجوز أن يتصرف فيه. والمذهب من حيث التعليل، من حيث التعليل أقوى لا شك، يعني من حيث القواعد والتعليل أقوى، لأن الكلب ونحوه لا يملك الإنسان، لا يملكه الإنسان، وإنما هو اختصاص يكون أحق به من غيره، أحق من غيره. طيب، يقول غير مصحف، يعني استثنى من ذلك المصحف، يعني سواء قلنا بجواز البيع أم بعدم جواز البيع. قالوا لما فيه من المصلحة، المصحف ما فيه من مصلحة، حتى لو قلنا بأنه لا يجوز بيعه فيصح وقفه، ترغيبا في وقف كتاب الله، لأننا إذا قلنا بجواز وقفه وصحة وقفه صار ذلك أدعى لانتشاره. نعم، أدعى لانتشاره. يقول رحمه الله: وينتفع بها مع بقائها، مع بقائها، يعني يشترط في العين الموقوفة أن تكون مما يصح بيعها وينتفع بها مع بقائها. فما يتلف باستعماله، ما يتلف باستعماله فإنه لا يصح وقفه، فلا بد في الوقف، لا بد في الوقف أن ينتفع به مع بقائه. لماذا؟ قالوا لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وما لا ينتفع به مع بقائه بحيث أنه يتلف ويستهلك فإنه ليس هناك أصل يكون محبسا. واضح؟ نعم، احنا في تعليق الوقف قلنا تحبيس الأصل، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني أن الأصل محبس، طبعا محبس أنه ثابت، وتسبيل المنفعة يعني إطلاقها. وهذا يقتضي أن تكون العين الموقوفة، أن تكون العين الموقوفة مما ينتفع به مع بقائها، مع بقائها يعني بقاء أصلها. وعلى هذا فلا يصح أن يقف رغيفا، أرغفة من الخبز لا يصح. لماذا؟ لأن الرغيف لا يمكن أن ينتفع به إلا بتلفه، يأكل وانتهى الوقف. طيب، هل يصح أن يقف شمعا؟ لا يصح. لحما؟ لا يصح. إذن كل ما لا ينتفع به إلا بتلفه لا يصح وقفه، لا يصح وقفه. السبب قالوا لأن الوقف تحبيس الأصل، تحبيس الأصل، تحبيسه يعني إثباته أن يكون ثابتا، وتسبيل المنفعة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، وهذا يدل على أن العين الموقوفة تكون ثابتة، ثابتة، واضح؟ طيب، والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يشترط في العين الموقوفة أن تكون مما ينتفع به مع بقائه، فيصح وقف ما يتلف باستعماله، ما يتلف باستعماله كالطعام والشراب ومثل المتاع وما أشبه ذلك. فلو وقف مثلا لباسا، ثوبا، الثوب يتلف، الطعام يتلف، الشمع يتلف، الشراب يتلف، قالوا فيصح وقفه. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه لا يشترط في العين الموقوفة أن تكون مما ينتفع به مع بقائه، وقال إن شئت فسمه وقفا وإن شئت فسمه صدقة. هذا تبرع، أقول تبرع من الباذل، سواء قلنا إنه واقف أو قلنا إنه ماذا؟ صدقة، هنا صدقة. هذا دليله رحمه الله. والتعليل، تعليله لهذه المسألة، لأصل هذه المسألة ما سبق، أن الوقف عقد إيش؟ تبرع، وعقود التبرعات يتسامح فيها ما لا يتسامح في عقود المعاوضات. إذن لدينا الآن قولان، قول بأنه يشترط في الوقف أن ينتفع به مع بقائه، وقول إن ذلك ليس شرطا. طيب الآن موجود الآن في الحج يوم عرفة، سبيل ما ينتفع به مع بقائه، ها؟ كأليس كذلك؟ رز مثلا، كأس رز، سبيل يا حاج، سبيل يا حاج، يأخذ يا أنت، انتهى الوقف. ايه، هم على كلام شيخ الإسلام على المذهب لا يصح، لا يصح، لكن على كلام شيخ الإسلام رحمه الله يصح. طيب هنا أيما، إذا قيل أيما أرجح، أيما أرجح، نقول أما من الناحية العلمية، من الناحية العلمية فالمذهب أرجح، المذهب أرجح. لماذا؟ نقول لأن الشارع جعل للوقف أحكاما وجعل للصدقة أحكاما، فكوننا ندخل أحكام هذا في أحكام هذا معناه إيش؟ أننا خالفنا القواعد الشرعية، كوننا نأخذ أحكام الوقف ونجعلها للصدقة، وأحكام الصدقة نجعلها للوقف. هذا مقتضى هذا أن يوجد أن تكون، أن لا يكون هناك نظام في مسائل العقود ومسائل الفقه. ولذلك سبق لنا في قواعد ابن رجب رحمه الله أنه ذكر قاعدة حيث قال إذا خرج بألفاظ العقود إلى ما يخرجها عن معناها ومقصود عن معناها فهل تصح وتكون عقدا آخر أو تبطل؟ إذا وصل، يقول رحمه الله، إذا وصل بألفاظ العقود إلى ما يخرجها عن معناها فهل يصح العقد ويكون عقدا آخر أو يبطل؟ مثل في السلم، في السلم لو أسلم حالا فهل يصح ويكون بيعا أو لا يصح؟ ومثل إيش مرت علينا في السلم، لو أسلم في معين قال أسلمت لك في هذه الشجرة فهل يصح ويكون بيعا أو لا يصح؟ قلنا فيما سبق إن القول بعدم الصحة أرجح، أرجح، لأن الشارع جعل للسلم أحكاما وللبيع أحكاما، فهذا الذي باع بلفظ السلم أو أسلم بلفظ أو أسلم فيما يكون بيعا فيه نوع من التلاعب بالألفاظ الشرعية. إذا نقول من حيث من الناحية العلمية المذهب أرجح، وسبب ذلك أن الشارع جعل للوقف أحكاما خاصة وجعل للصدقة أحكاما خاصة، فكونه يدخل أحكام هذا في أحكام هذا فيه نوع من إيش التلاعب بالأحكام الشرعية. وقد قال ابن رجب رحمه الله في قواعده إذا وصل بألفاظ العقود إلى ما يخرجها عن مقتضاها وعن معناها، فهل يصح العقد ويكون عقدا آخر أو لا؟ سبق في خلاف. أما من الناحية العملية وترغيب الناس فما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أرجح، أرجح، يعني إذا قلت الشخص هذا ليس وقفا ربما امتنع من نفع الناس، نفع الناس. وهنا يجب، يجب أن يعني طالب العلم أن يفرق في المسائل، في مسائل العلم، بين بحث المسألة علميا وبين بحثها عمليا، بحث المسألة علميا وبين بحثها إيش عمليا. فليس كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يعلم يقال. وذلك في مسائل الفقه بعضها تعلمه لكن لا يمكن أن تقوله للناس، لا يمكن أن تقوله للناس. ماذا لو قلت الآن إن الفقهاء رحمهم الله وكان يكون مذهب الأئمة الثلاثة إنهم يرون أن المرأة لا يلزمها أن تخدم زوجها، لو علمت النساء بهذا، والحمد لله لا يعلمنا، لأنهن يعني عشنا في بيئة على القول الثاني، لو المرأة ولا يلزم المرأة ولا يلزمها خدمة زوجها، لا لا صارت مشاكل. بل على، بل على مذهب الفقهاء رحمه الله يلزمه، يلزم الزوج أن يحضر لها خادمة، خادمة ومؤنسة، خادمة تخدمها، مؤنسة تؤنسها، تقص عليها قصاص وسبحين ما أشبه ذلك. فليس كل ما يعني يعلم من مسائل العلم، ليس كل ما علمته من مسائل العلم يصلح أن يبث بين الناس، لأن الإنسان ينظر إلى ما يترتب على هذا الكلام من إيش؟ من المصلحة. وأول ما يدخل في هذا يا إخوان، أول ما يدخل في هذا في مسألة الأسماء والصفات، يعني عند عامة الناس احرص أنك لا تكثر من الصفات فيما يتعلق بذات الله عز وجل، لأن هذا ربما يقلل إيش تعظيم الله عز وجل في نفوسهم. هل لله عينين؟ هل لله يدين؟ هل تذكر الخلاف؟ لا تذكر هذا. الناس العامة يجعلهم على فطرتهم، لكن في مسائل العلم لابد، لابد أن ندافع وأن نبين الحق في ذلك. لكن أن تأتي أمام العامة من الناس وتقول هل لله عز وجل يدان اثنتان كذا وكذا، لله عينان، لا، أذكر لهم العقيدة على سبيل الإجمال، اجعلهم كعقائد كعجائز نيسابور، نيسابور، واضح؟ إذا نقول هنا يعني نستفيد فائدة علمية وتربوية، أنه ليس كل ما علم من مسائل العلم يصلح أن يبث للناس. ويشهد لهذا قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، حدث الناس بما يعرفون. فأنت تحدث الناس بحسب إيش ما تفهمه عقولهم. نعم. إذا نقول في هذه المسألة، في المسألتين السابقتين، كونه مما يصح بيعه وكونه مما ينتفع به مع بقائه، هذا هو المذهب. وشيخ الإسلام رحمه الله خالف في المسألتين. نقول في من من من الناحية العلمية لا شك أن مذهب، أن المذهب أرجح، المذهب أرجح من حيث القواعد أرجح، لكن من حيث ترغيب الناس في الخير، ترغيب الناس في الخير وحثهم على الخير، نقول مذهب الشيخ رحمه الله أرجح، لأنه إن قلنا صدقة فله أجر، وإن قلنا هو وقف فله أجر. إذن ليس، لا يعدم الأجر في الحالين، ولا يعدم أيضا موقوف الانتفاع في الحالين. ها ذكر القاعدة، ما رجحنا شيء. لو هو كان يميل إلى أنه لا يصح، يعني من العلماء في مسألة قاعدة الرجاء، من العلماء من يرى الصحة إذا وصل بألفاظ العقود لما يخرج عن معناه، هل يصح ويكون عقدا آخر أو لا. من العلماء من يرجح الصحة، قالوا لأنه متى أمكن تصحيح العقد فهو أولى. ومن العلماء من يقول إنه لا يصح، لأن الشارع جعل لكل باب من أبواب الفقه جعله أحكاما، وإذا ما الفائدة نقول باب الوقف، باب الكذا، باب كذا، باب كذا، اخلط الدنيا، ها كشكول. لا لا، بس أحكام الوقف له ناظر، الوقف لا يجوز مثلا الواقف التصرف فيه. الصدقة لو تصدقت قلت خذ هذه السيارة صدقة وهبتك إياها أو تصدقت بها عليك، ليس لي أنا أتصرف فيها، خلاص انتقل ملكها. لكن لو قلت هذه السيارة وقف عليك، وقف عليك، لي أن إذا مثلا كان هناك مصلحة أو ما أشبه ذلك أن أنقل هذه السيارة من يدك إلى شخص آخر. لاحظوا يا أخوان، ليس الخلف لفظيا، خلف يترتب عليه في الأحكام. فإذا قلت مثل هذا البيت تصدقت بهذا البيت عليك صدقة مني، بمجرد قبضك له تملكه ملكا تاما، ملكا تاما، وليس لي الرجوع ولا التصرف فيه أي تصرف. إذا قلت هذا البيت وقف عليك لي أن إيش؟ إذا اقتضت المصلحة أن أنقل الوقف منك أو أتصرف فيه، لأن الموقوف عليه لا يملك الوقف ملكا تاما وإنما ملكه ناقص. يجب تعلموا هذا يا أخوان، الموقوف عليه ولو كان معينا، ولو كان معينا ملكه للوقف ملك، ملك إيش؟ ناقص. لا مو مراعى، مو دائما لأن ملك مراعى تبتلع سمج. لا، ملك ليس مراعى، ملك حقيقي لكن ملك ناقص، فهو يملك الانتفاع فقط، يملك الانتفاع فقط. هل يجوز له أن يبيع الوقف؟ لا يجوز، لا يجوز له أن يبيع الوقف. نعم بمسألة التأجيل يجوز، إذا قلت هذا وقف على زيد من الناس جاز أن يبيعه وينتفع بغلته أو أجرته مع بقائه. نعم شيخ، تحديد الألفاظ لو كان أعجمي بلغته، إن كان يحسن العربية فذاك، وإلا في بلغته، يعني إذا كان أعجميا ما يدل على الوقف. لكن ما نجري في العربي نقول ما دام أنها يعني غير متعبد بلفظه نقول كل ما دل على الوقف. أي كل ما دل على الوقف، لكن المؤلف ذكر الشيء الصريح ما يحتاج، يقول وقفت، يقول أنا ما أردت الوقف أردت هدية، نقول لا. يعني لاحظ يا أخوان وهذا نسينا نذكر الفرق بين الصريح والكناية، أن الصريح لا يحتاج إلى نية، بمجرد تلفظه به يقول وقفا، مثل اللي قال زوجة أنت طالق، يحتاج نية؟ ما يحتاج نية. أما الكناية، الكناية فينعقد بها الوقف بواحد من أمور ثلاثة. يعني أن نقول في مسألة الفرق بين الألفاظ الصريح والكناية، أن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، بل ينعقد الوقف بمجرد تلفظه به. وأما الكناية فإنه يكون وقفا بواحد من أمور ثلاثة، الأول النية، فإذا قال تصدقت ونوى الوقف، أو قال حرمت، أو قال أبت ونوى الوقف، فإنه يكون وقفا. ثانيا أن يقرن الكناية بأحد الألفاظ الخمسة الباقية. والثالث أن يقرن الكناية هذا اللفظ بما يدل على الوقف. هذا هو الفرق بين الصريح وبين الكناية. وقلنا الصريح ما لا يحتمل غيره، والكناية ما يحتمل شيء وغيره، مثل الطلاق، إيش؟ أنت طالق، مطلقة، طيب اذهبي إلى أهلك، حبلك على غاربك، هذه كناية. هذا نظم بعض الشافعي رحمه الله الفرق بين الصريح والكناية، قال وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل، كل لفظ لفراق حصل، هو كل لفظ لفراق احتمل، يعني كل لفظ يحتمل الفراق فهو كناية، لكن بنية حصل، فهو كناية بنية حصل، يعني بنية يحصل. فمثلا اذهبي إلى أهلك لفظ يحتمل الفراق وغيره كناية، متى يحصل؟ بالنية. وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. لا مو بشيء الوقف، الناظر بالنسبة للوقف إن كان الوقف على معين، على معين، على معين فالنظر له، وإن كان الوقف على غير معين، على من لا يمكن حصره، فإن عين الواقف ناظرا تعين، وإلا كان النظر له. سيأتي إن شاء الله تعالى أن النظر في الوقف، الوقف إما يكون على إيش معين، وإما أن يكون على غير معين. فإن كان الوقف على من يمكن حصره سواء كان واحدا أم متعددا فالنظر له، وإن كان الموقوف عليه مما لا يمكن حصره كالفقراء، فإن عين الواقف ناظرا تعين، وإن لم يعين ناظرا فالنظر لمن له. هذا ما لم يسترد الواقف في الأصل أن يكون النظر له. فمثلا أنا قلت هذا البيت وقف، بيت وقف، وأردت أني أنا الناظر وأنا أتولى التصرف في الوقف أو عين، فعلى ما عين إذا أقول لا وسيأتي إن شاء الله. أن إذا النظر الناظر في الوقف، إن عينه الناظر تعين، وإن لم يعينه الناظر نظرنا، فإن كان الموقوف عليه مما يمكن حصره فالنظر له، وإن كان الموقوف عليه مما لا يمكن حصره فالنظر للواقف، فإن لم يكن فللحاكم.